للإنتاج الفني والتوزيع تقدم شجر الغرقد مهما تعدد مهما تعدد وغدا يا برق في النار نرق في النار نرق وغدا يا برق وغدا يا برق في النار نرق في النار نرق ملجوم فان النار وقود ملجوم فان النار وقود ملجوم فجل النار وقود لا لليهود يا عزيز يا ودود هيا يا مسلم جاهد واغنم جاهد واغنم هيا يا مسلم هيا يا مسلم جاهد واغنم جاهد واغنم واصبغ بالدم صفحات انسو واصبغ بالدم صفحات انسو واصبغ بالدم صفحات انسو دلال اليهود أجيال راحت أجيال تقبل إذلال تقبل إذلال راحت أجيال راحت أجيال تقبل إذلال تقبل إذلال وغدا الأطفال وغدا الأطفال وغدا الأطفال أبطال صمود لا لليهود يا عزيز يا ودود كبة تاخد اليهود صلاح عمر وصلاح زرعوا الأفراح زرعوا الأفراح عمر وصلاح عمر وصلاح زرعوا الأفراح زرعوا الأفراح في زمان راح سيعود في زمان راح غدا سيعود في زمان راح وغدا سيعود لا لليهود لا لليهود لا لليهود نزل القرود لا لليهود قسما ستعود رغم القيود قسما ستعود رغم القيود قسما ستعود رغم القيود لا لليهود قسما ستعود رغم القيود لا لليهود يا عزيز يا ودود كبة تاخد اليهود بيقرا يا بشر اللي فينا انكسر غير قلوبنا وبدلها بحجر أكيد جوانا شيء من الخوف انكسر أكيد جوانا شيء من الخوف انكسر من الخليل والقدس بنادي من الخليل بصرخ يا بلادي من الخليل والقدس بنادي من الخليل بصرخ يا بلادي شبح مخيف فوق التلال رافع غايات الخطر صوت الضعيف زنز الجبال حنن قلوب الحجر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر وانتو قلوبكو مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر الطفل فينا شاب من فرقة الأحباب الطفل فينا شاب من فرقة الأحباب حس بألم وعذاب غير ملامحه القدر وهو أكبر لأمه حاسس بالكون الأقصى في خطر. حضر سكين وبعدها استشهاد حماس يا نور العين يا نور الاتجاهات تعدل حضر سكين وبعدها استشهاد حماس يا نور العين يا نور الاتجاهات بعدل حضر سكين وبعدها استشهاد حماس يا نور العين يا نور الاتجاهات بعدل حضر سكين وبعد استشهاد بعد الحضر سكين وبعد استشهاد قل لي فين الشباب يحتفل بالبارود بالعود ولا عتاد راعي جيش اليهود قل لي فين الشباب يحتفل بالبارود بالعود ولا عتاد راعي جيش اليهود بالقسام يجي نصر القريب يا شهيد اللي قريب يا فدائي يا حبيب فدائي بالقسام يجي نصر القريب يا شهيد اللي قريب يا فدائي يا حبيب فدائي بالقسام يجي نصر القريب يا شهيد اللي قريب يا فدائي يا حبيب فدائي بالقسام نصر القريب بكتائب القسام يجي نصر القريب حماس يا نور العين يا نور الجهاد بعد حضر سكين وبعد استشهاد حماس يا نور العين يا نور الجهاد بعد حضر سكين وبعد استشهاد يا سيد بلغ يهود مهما تتبع زمام أرض أقصى الشريف من روعها بالدم يا سيد بلغ يهود مهما تتبع زمام أرض أقصى الشريف من روعها بالدم يا سيد بلغ يهود مهما تتبع زمام أرض الأقصى الشريف من روعها بالدم يا سيد بلغ يهود مهما تتبع زمام أرض الأقصى الشريف من روعها بالدم أرض الأقصى الشريف من روعها بالدم حماس يا نور العين يا نور الجهاد بعد حضر سكين وبعد استشهاد حماس يا نور العين يا نور الجهاد بعد حضر سكين وبعد استشهاد يا رسول الله احنا حتى اليوم الموعود يا رسول الله نحن نأدي من عهود حماس على الجهاد حتى اليوم الموعود يا رسول الله نحن نأدي من عهود حماس على الجهاد حتى اليوم الموعود يا رسول الله نحن نأدي من عهود حماس على الجهاد حتى بعد الحضر سكين وبعد استشهاد العالم. يدفئ له. عطشان العالم من الإسلام والقلب العمران بالإيمان. عطشان العالم من الإسلام والقلب العمران بالإيمان. وضمير المسلم في الإنسان اللي سارع يغسل ملهوف. إنسان الألفية التغتارة رايح على فين مش عارفين. الظلم سحابة والقلب عمرا بالإيمان وضمير المسلم في الإنسان اللي سارع يغسل ملهوف المولى خلقنا حط لنا المنهاج الهادي وضمير سعادتنا تشوب العالم وبلادي الشر ويسعاله وسيب شيطان يتحكم في مصر أجياله ليه الإنسان يبحث عن الشر ويسعاله وسيب شيطان يتحكم في مصر أجياله نهج القرآن نازل لسعادة البشرية كفاية الأحزان ركاب الموجة الغربية نهج القرآن نازل لسعادة البشرية كفاية الأحزان تركب الموجة الغربية عايزين حياة إسلامية ويبعث في الخافقين الصدى لكن الله يا

لابد يوم ينهار من الظلم يوم والحق كل يوم ده الظلم يوم يوم والحق كل يوم والسيدوم ده الباقي هو الله والسيدوم مع تحيات كنوز للإنتاج الفني والتوزيع.